إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قلت في الخطبة السابقة أن الرب جلت حكمته امتن على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأتم النعم وأكملها وأجلها وأعظمها، وهي بهدايتهم إلى الطريق المستقيم، وببيان البصيرة التي بها ميزوا بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والشرك والتوحيد، بل بين الله لهم السبيل الذي به ينالون الفلاح في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذه أعظم منة لمن يستطيع أن يميز بين الحياة والموت، وبين المغفرة والعذاب، وبين رضوان الله تبارك وتعالى وسخط الله عز وجل، وبين الفوز بجنة الله عز وجل، والبوء بإثمه ولعنته وسخطه وعقابه. شتان شتان، كما قال الله تبارك وتعالى: أتنجعل المسلمين كالمجرمين ما له كيف تحكمون. وقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هل يستوي هذا وهذا؟ لا شك. هل يستوي من يضرب بمقامع الحديد على رأسه ومن هو مخلد في النار، وبين من يعيش ويموت في سخط الله وينقلب إلى عقوبته، وبين من رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأحبهم ووالاهم؟ أقول: لا يستوي هذا وهذا. وبالتالي لا يقدر نعمة الله تبارك وتعالى إلا من عرف الفرق بين هذا وهذا، بين المؤمن والكافر، بين الرب جل وعلا ملك السماوات والأرض، وبين الآلهة المزعومة مما يعبد من دونه. الله خير أما يشركون. إذا كانت القضية مقارنة فلا كفء لله ولا مثل له سبحانه وتعالى. ولا يستوي من يعبد الله تبارك وتعالى ويؤمن به ويوحده، وبين من يعبد غيره. ومن غير الله؟ من غير الله يملك النفع والضر، يملك الحياة والموت. لا غير الله أحد، لا غير الله أحد يستطيع أن ينفع عابده أو أن يضره. فكل ما سوى الله إنما هو عبد مقهور مربوب، مهما علت درجته وكبرت منزلته. فكيف إذا كانت هذه الآلهة جمادات لا تنفع ولا تضر، فكيف إذا كان هذا الإله المعبود غير الله وهما وهما يتوهمه عابدوه، وبالتالي يسعون كل سعيهم إلى ضلال وفي ضلال. شتان والله، شتان بين من يعرف الله ويعبده ومن يعبد غيره سبحانه وتعالى. وللأسف أن القليل القليل هم الذين يعرفون الله ويعبدون الله تبارك وتعالى وقد هدوا إلى صراط الله عز وجل، والكثير الكثير هو من ضل الطريق ومن لم يعرف إلهه ولا ربه ولا مولاه وله، ومن هم في النهاية من جثي جهنم. شتان، شتان بين من يتبع أشرف الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم فيستقي منه أخلاقه وآدابه وسمته وهديه، وبين من يقتدي بأسوأ البشر وأخف الناس بالمجرمين والمنحرفين. لا يجهد المقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة وبين غيره من أعداء الله تبارك وتعالى مهما كان وكيفما كان. لا يجهد المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، هل يستوي من جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة له في كل شيء وبالتالي هدي إلى صراط الله تبارك وتعالى واتبع أولى أولياء الله عز وجل خليل الله ورسوله، وبين من يتبع مجرما من المجرمين يصبح في لعنة الله ويمسي في لعنة الله ويموت إلى سخط الله وعقابه. شتان والله، والله شتان، بعد هذا جدا، بعد هذا وبعد هذا، وبالتالي لا مقارنة، أقول لا مقارنة بين من هدي إلى طريق الله تبارك وتعالى ومن ضل عن طريق الله عز وجل. وقد أعاد الله عز وجل القول، بدأه وأعاده كثيرا في القرآن في بيان هذه الحقيقة التي تغيب عن كثير من الناس، فقال جل وعلا من ذلك مثلا قول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. كلمات عجيبة، كلمات عجيبة يعقد الله عز وجل فيها مقارنة بين أهل الهداية وأهل الضلال، فيقول للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لله بالإيمان والطاعة واتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لهم الحسنى. الحسنى كلمة عظيمة، الحسنى في كل شيء، الإحسان الكامل في كل شيء، الإحسان له في الدنيا بالرفق بهم بهدايتهم بتوفيقهم بأن الله وليهم بأن الله عز وجل هو ينقلهم من حالة إلى حالة ويتعاهدهم، ثم الحسنى الجنة، الحسنى رضوان الله عز وجل. الحسنى كلمة جامعة، للذين استجابوا لربهم الحسنى يعني الإحسان منا في كل شيء، كما قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذه في سورة الرحمن بعد أن قص الله عز وجل جزاء الطائفة التي أنعم الله عز وجل عليها ممن اتقاه، فقال لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم لما وصف هذه الجنان قال في النهاية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي كما أحسنوا في الدنيا أحسنت لهم في الآخرة بهذا الإحسان والنعمة العظيمة. فالله يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لو أن للواحد منهم كل ما في الأرض ومثله معه كرة أرضية أخرى غير هذه الكرة ارض اخرى بما عليها لست دوده. اذا عاين العذاب يقول قدمه يا رب ادفعه كله فدية وانجو من العذاب، كما جاء في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يأتي بالكافر يوم القيامة فاقول له ارأيت لو كان لك مثل الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ لو كنت تملك مثل الارض كلها من الذهب اتفتدي به الان تدفعه وتخرج من العذاب؟ فيقول لي وربي، يعني اقدمه كله. فيقال له كذبت كذبت، انما طلبت ما هو طلبت منك ما هو اهون من ذلك، الا تشرك بي شيئا، فابيت الا ان تشرك بي شيئا. قال في الدنيا طلبت ما طلبت منك المال كله، ان يكون لك مثل ارض ذهبا وتدفعه وتنفقه في سبيل الله، لا اقل من ذلك، الا تشرك بي شيئا، فابيت الا ان تشرك بي شيئا. فالله يقول لا افتدوا به، لو يملكون هذا لا افتدوا به، اولئك لهم سوء الحساب. ولا شك ان من يسيء الله عز وجل معه الحساب فيقرعه ويهينه ويوبخه ولا يقيم له وزنا يوم القيامة خسر وخاب. الله والله خسر وخاب مهما كان، مهما بلغ من الجاه والسلطان والمال. ومأواهم جهنم المأوى، وهذا استهزاء من الله بهم، لأن المعروف أن المأوى مكان الإيواء، المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليستريح. فالبيت مأوى والسكن الذي تسكن إليه مأوى. فالله يستهزئ بهم يقول مأواهم النار، السكن الذي أعد لهم هو جهنم، والنار ليست مأوى، وإنما النار عذاب لا يستريح فيها صاحبها، من دخلها لا يستريح. وليك مأواهم النار يعني مسكنهم بقاؤهم. ثم الله يقول بعد ذلك أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يعني هل يستوي من يعلم أن هذا الدين هو الحق وأن صراط الله عز وجل هو صراط النجاة والفلاح كمن هو أعمى عن هذا الطريق؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذي يملك قلبا ولكن قليل، قليل والله من البشر من يملك القلب الذي يميز به بين الفلاح وبين الخسران. إخواني لا شك، قلت إن الله تبارك وتعالى وفر على أهل الإسلام كثيرا، مو فقط هذه الهداية بل الضلال الدنيوي، السعي في غير نتيجة وفي غير ثمرة. وضربت مثلا بهذه الاشتراكية وهذه الشيوعية، المثال حي نعيشه، أمة من الأمم تعيش 70-80 سنة تهلك أبناءها وتهلك الحرث والنسل وتثير كم من الدماء وكم من العرق وكم من الجهد وكم من الرجال وكم من الأقوال وكم ألف من الكتب في سبيل بناء باطل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ونور خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هذه مقارنة، الله يعقد مقارنة بين من يعمل الحق ومن يعمل في الباطل، بين من يؤسس بنيانه مو للمسجد فقط، لكل شيء، لأي شيء، عقيدته ودينه وإيمانه وحياته على تقوى من الله، على مخافة من الله ورضوان من الله، هل هذا خير أم من أسس بنيانه أقام حياته وكرس نفسه على شفا جرف؟ الجرف معروف، الجرف إذا جرف السير الوادي الأرض يصير فيه أماكن عالية أو جنب المجروف هذا، لكن كل رمل لو جيت بنيت على شفا هذا الجرف الرمل ينهار على طول، ينهار هذا الجرف ينهار، وهذا الجرف على وين؟ مبني على جهنم على طول، يعني حط حياته كلها على حافة جهنم. كما قال بعض السلف: رب ضاحك من أخيه والنار قد سجرت له. واحد يضحك من أثمه والنار مسجرة له، عدت له. رب ضاحك من أخيه والنار قد سجرت له. هذا شيء عظيم. الله يقول: كمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار. شيء منهار ما له أساس فانهار به في نار جهنم. لا يستوي هذا وهذا، والله لا يستويان. هذا جانب، جانب نراه. جانب آخر، هذا ما يسمى بالحضارة الغربية، المعسكر الغربي الذي أقام حياته على هذه الدنيا والدنيا فقط. وأصبح الغربي والأمريكي يعبد الدولار، يعبد هذه الدنيا هي حياته. نفس الناس بتعمل من الفجر، تقوم من الفجر وتعود في نهاية العمل في المساء، تعمل وتكيد وتكدح، لكن حياة بنك. لم أذكر بعض هذا البنك في الخطبة السابقة، الممت إماما، لكن أقول أي إنسان يقرأ ويعرف يعرف مقدار البنك. إن كنتم تقرأوا أخبار المشهورين، ما المشهور في، ما المشهورون في هذا المجتمع؟ أليس هم طائفة الممثلين والممثلات والفنانين؟ قرأت عن حياتهم، أكثرهم يقضي انتحارا، أكثرهم يهلك انتحارا وهم في ريعان الشباب. يقول أحدهم قريب، صاحب أفلام رامبو المشهور الذي أنا أعتقد أن كثيرا من أبناء شباب الأمة الإسلامية عندما يراه وراء أفلامه يتمنى أن يكون مثل هذا. أكبر ممثل دخل يقول: أنا أعيش في فراغ وأعيش في تعاسة. يقول: لست البطل كما يصورون الناس. يقول: البطل هو المخرج وهذه الكاميرات والحيل السينمائية، هذا هو البطل الحقيقي. ماذا صنعت بالمال؟ حياتي تائسة. يسأل عن زوجته وأولاده يقول: لا تسألني عن هذا، أعيش في تعاسة. هذه ليست حياة. هذول ما هم هذول قمة المجتمع. إذا سافرت لك في أي مكان، قال طبعا الأفلام المشهورة في الطائرة أفلام رامبو وبطولته وتخليصه، خلص مثل مرة إنه مع المجاهد الأفغان وخلصهم، والآن بيمثل إنه هو مع أهل الانتفاض علشان يخلصهم، ومثل مع المستضعفين عشان يخلصهم، ويأخذ ملايين الملايين. وتجد الناس يحملقون في شاشة التلفزيون، يحملقون حملقة، الكل يحملق فيه. لكن هذه حياة الإنسان، ما حياته؟ أما إذا وصلت إلى قاع المجتمع فمنتهى الضنك، والله منتهى الضنك، والله منتهى الضنك. وقد ذكرت في بعض خطبي أن للأسف أطفال هذا المجتمع لا يسعدون. نسبة هائلة جدا من الأطفال لا يصدقها العقل، يعتدى عليها أخلاقيا، تغتصب، يغتصب البنت والولد في من من زويه، من أبيه ومن زوج أمه ومن أخواته إخوانه. هل يمكن أن يكون هذا مجتمع؟ مجتمع الذئاب والثعالب. لا شك أن هذه ليست حياة، بل كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا مقارنة، لا مقارنة بين من يعرف طريق الله تبارك وتعالى ومن اهتدى إليه، وبين من ضل هذا الطريق. لكن بالطبع لا تكفي معرفة طريق الله تبارك وتعالى، وإنما المطلوب هو الالتزام لا يمكن أن يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان حقيقة إلا كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالذي يصل إلى هذا، الذي يصبح الدين حياته ومماته وتفكيره وقيامه وقعوده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعرف حقيقة الدين الحقيقة، يعرف ما الدين. وأما من يعيش، قد يعيش في إطار الدين، في إطار معرفة الدين، ولكن قلبه وحياته معلقة بغير الله، ثم إنه لا يستطيع أن يميز بين أعداء الله تبارك وتعالى وأولياء الله، لا يستطيع أن يميز بين شرك وتوحيد، ولا بين هداية وضلال، لا شك أنه قد يعيش بجسده مع أهل الإيمان، ولكن بعقيدته وقلبه مع أهل الكفر. يتمنى أن يكون مثلهم وأن يعيش حياتهم، وهذا موجود للأسف، موجود للأسف بين أبناء الأمة الإسلامية. لا شك أننا لو عقلنا وفكرنا كم من النعم العظيمة أنعمها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وماذا يعني أنه هداها إلى الصراط المستقيم، لكان الإسلام حياتنا نعيش به ونقوم به، ولكان حال الأمة اليوم غير حالها الآن، غير حالها التي هي فيه عزة ورفع هامة بهذا الدين وتمسكا به ودعوة إليه واستلذاذا لكل ما ينالها في سبيله. أقول لكان الواقع غير هذا الواقع تماما لو أننا وعينا كم وكيف هيئ الله تبارك وتعالى لنا كل الأسباب ليكون بالفعل خير أمة أخرجت للناس، وكيف أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بأعظم المنن وأعظم النعم. ولكن المشتكى إلى الله، المشتكى إلى الله في غفلة أبناء الأمة عن هذا الخير العميم والدين العظيم الذي أنقذهم الله تبارك وتعالى به. وإني لا أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح رطائرنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، لا شك أنه لا يمكن أن تخرج هذه الأمة كما أرادها الله تبارك وتعالى وكما وصفها الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن يخرج الفرد المسلم كما وصفه الله عز وجل بالإيمان والتقوى وخشوع لله تبارك وتعالى والقيام بأمر الله عز وجل، مواصفات المؤمن الصالح، إلا بمنهج تربوي تعليمي كامل يتربى الناس فيه على عقيدة الإسلام وعلى خلق الإسلام وعلى منهج الدين. لأن الدين ليس قضية نظرية ممكن تفهمها لنصف ساعة تنتهي، لا، هذه قضية علمية ثم هي قضية عملية، يعني التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى. ممكن يعرف في جلسة، سهل جدا هذا، لكن تمثله وأن يصبح هو حقيقة في القلب وإيمان في القلب، لا، هذا يحتاج إلى ممارسة طويلة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ليه على مكث؟ ليش ما ينزل القرآن مرة واحدة ويقرأ مرة واحدة وينتهي؟ لأنها يحتاج تربية، تحتاج الأمة فيه إلى تربية، تربية عظيمة وإعداد. ممكن أن تعرف أن خالق الكون إله واحد سبحانه وتعالى، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع العطاء سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بمشيئته وقدره. هذا علمه سهل، لكن تحققه في الواقع، تحققه في القلب، الإيمان به لا شك أنه يحتاج إلى مواقف، يحتاج إلى تربية عملية طويلة حتى يدرك هذا، وحتى تصبح هذه حقيقة مستقرة. لذلك لابد من إقامة منهاج تربوي تتربى فيه الأمة على معاني الدين، لا تتعلمها فقط بل تتعلمها وتقوم به، تمارسه في حياتها. لذلك أقول لابد من إصلاح المناهج التربوية، إصلاح المناهج التربوية لتكون مستمدة أولا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذه التربية إنما هي عملية متأنية لا بد فيها من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، حتى ينتج عندنا في النهاية ويخرج عندنا في النهاية المؤمن الصالح والأمة الصالحة. لذلك لا بد، العلم هو طريق، العلم طريق للتربية، لأن الإنسان إذا تعلم عرف الحق. ثم لا بد من التقويم، لا بد من التقويم، من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحاطة بالدين من جميع جوانبه. فالإسلام بشمولته نظام تربوي، وقد ذكرت في الخطبة السابقة أثر العقوبات، العقوبة لها أثر تربوي، وليس الزجر فقط، يعني وليس التطهير فقط، يعني ليس التطهير للمذنب، بل هي كذلك تربية، تربية لمن يذنب، لأنه إذا رأى من أذنب وكيف عوقب على هذا النحو هو تربى يرتدع كذلك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لا يصلح إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا يبرز الدين على حقيقته ولا يظهر في الأرض على حقيقته إلا إذا طبق تطبيقا كاملا من جميع جوانبه. عند ذلك ينشأ المجتمع الصالح بالفعل والفرد الصالح بالفعل. ولذلك فإنه ينبغي أن تتضافر الجهود وأن يتوجه الجميع إلى البذل والتضحية والعناية، العناية بفهم الدين وفقه الدين والعمل بالدين، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض وصولا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وتحقيق مراده جل وعلا من إخراج الأمة الصالحة والفرد الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتم الصلاة.